الصبر ايه اقوى من الصبر ايه تاني وريني صابر على وحدتي والفكر ماليني بتعد على اي ليالي ودموع على خدي بتكويني انا كمان يا دنيا يا عينيا.